مش كتاب تقرا وترجع تحبسه جوا الدولاب. انا مش رسمه على الحيطه، مش حاجه في الاوضه عشان تقفل عليها. انا مش خزنه تحرسها ولا قطه هتحبسها بحجة خوف ملوش اسباب. انا انسانه مسؤوله مش هقبل اكون مترقبه طول الوقت لاني قادره بسهوله اراقب نفسي من غير مصايدحات. حب ده اللي بالابر وشكي وغيره باستمرار حسسني.